هذا يقول محمد خليل: هل صحيح أن السلف كان من منهجهم أن لا يحكموا على الرجل أنه من أهل السنة إلا إذا اتصف بصفات أهل السنة، وأنه إذا ابتدع بدعة أو أثنى على أهل البدعة يعد منهم ولا لم يعد منهم؟ يعد ممن؟ من البدعة. كما كان يقول السلف مثلا: من قال بأن الله ليس في السماء فهو جهمي. نعم، لا شك أن الإنسان قد يكون فيه جانب صواب وجانب خطأ، لكن الأصل أن يعتبر في أكثر أحواله وأكثر أقواله. إذا كان ينتسب إلى أهل السنة ويقول مثلا: إمامي في ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل أو ما أشبه هذا، ويخرج في بعض الأحيان عن مذهب أهل السنة، فهذا يعتبر من أهل السنة، ولكن يقال هو في هذه المسألة المعينة من أهل البدع. وأما من ينتسب إلى أهل البدع فهو بدع حتى لو قال قولا لأهل السنة، لأن العبرة بأصله وانتمائه. ويقال هو بدعي لكن له قول يوافق أهل السنة في كذا، لا إذا قالوا جهمي فيعنون أن هذا من قول أهل من قول الجهمية، والجهمي ليس يفصح عن كل مذهب، لكن يتكلم في الأمور البارزة كالعلو والاستواء والنزول وما أشبه ذلك، فيقول جهمي لأن هذا هو ما يظهره أهل التجهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.